الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم لبس الأظافر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في أمور التزين والتجمل الحل والإباحة إلا فيما خالف الشرع، فتلك الزينة التي نص الدليل على تحريمها شرعا لا يجوز للإنسان أن يتزين أو يتجمل عند الناس بها. فما الفائدة أن تتجمل أو تتزين عند الناس بها ومن في السماء ساخط عليك بسبب اقترافك لهذا الأمر المحرم؟ فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل فلا يتجمل أو يتزين بأي أمر مخالف للشرع مما ثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح بتحريمه، وإلا فالأصل في أمور التزين الحل والإباحة. إذا علم هذا فليعلم أن الزينة المسؤولة عنها في هذا السؤال هي تركيب تلك الأظافر الصناعية، فإن تركيب هذه الأظافر مخالف لمقصود الشرع، وذلك لأن الشريعة أمرت بتقليم الأظفار، فإطالتها مخالفة للفطرة السليمة. فإذا ركب الإنسان أظفارا توهم الناظر بأنها هي أظفاره وأنها طويلة، فهذا يتجمل بأمر مخالف للفطرة ومخالف للشرع. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. فالشارع يريد منا أن نقلم هذه الأظفار، فإذا هذه زينة على خلاف مقصود الشارع فينا. وأضف إلى هذا علة أخرى، وهي أن الحكمة من تشريع تقليم الأظفار حتى لا يدخل الإنسان في مشابهة الحيوانات ذات المخالب التي تفترس بمخالبها، فالإنسان كرمه الله عز وجل فهو أكرم المخلوقات على وجه هذه البسيطة. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ومن جملة مقتضيات تكريم الله لنا أنه نهانا عن الأفعال التي تشابه الحيوانات، فنهانا عن بروك كبروك الجمل، ونهانا عن نقر كنقر الغراب، ونهانا عن الافتراش في الصلاة كافتراش السبع، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، تكريما لبني آدم ألا يشابه شيئا من الحيوانات. فمن ذلك أيضا ألا يلبس الإنسان هذه الأظافر الطويلة وإن كانت أظافر اصطناعية، لأنها تدخله في مشابهة الحيوانات المفترسة ذات المخالب الطويلة. فلهاتين العلتين نقول: لا يجوز للإنسان أن يتزين بهذه الزينة. وأعيد تلك العلتين مختصرة: الأولى لأنها زينة مخالفة لمقصود الشارع وللفطرة السليمة، ولأنها زينة تدخل الإنسان في مشابهة الحيوانات، والله أعلم.